الشأن. ولذلك يعرف ان المخففة من الثقيلة يبقى لما ثقلها يبقى اسمها ايه؟ محذوف. واضحك بقى له ضمير الايه؟ الشأن. ولذلك قال يعني وانهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مؤكدة. عشان ايه النتيجة مؤكدة؟ لابد انها تكون مشددة. وعشان تبقى مشددة لابد يكون لها ايه؟ اسم. قال اذا المراد بالجاهلية ما قبل البعثة. لان الناس كانوا فيها على جهل عظيم. فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده. هل ينفع حد يجي يقول على امة الاسلام الان في جاهلية؟ احنا بنتكلمش على الامريكان ولا بنتكلم على عباد البقر في الهند. يقول لك امة الاسلام حتى اللي بيأذنوا على المنائر وبيقولوا اشهد ان لا اله الا الله في جاهلية اعظم من جاهلية ابي جهل. الدمار ده وايه الضياع ده؟ وهو العياذ بالله الحكم على امة الاسلام كلها بالكفر. وللاسف ما العيال اللي بتلبس احزمة ناسفة بتعتبركم كفار. ما انتوا في جاهلية اعظم من الجاهلية. العيال دي على فكرة يا المرضى شحنت يعني المفرغة وشحناها بعض هؤلاء الدجالين من كتب المجرم سيد قطب وتلامذتي من القطبيين. والباقي يجوا بعض الناس يبدأوا يزعلوا على سيد قطب. يقول لك مات أفضى إلى ما قد قدم. يا عم طب ولعوا في كتبه ما تطبعوهاش. ما هي كتبه دي كل الأجيال التكفيرية دي كلها. عمر عبد الرحمن خرج من كتب سيد قطب. محمد عبد السلام خرج والفريدة وغيرة خارج من كتب سيد قطب. شكري مصطفى نفسه اللي في السبعينات بتاع التكفير والهجرة تلميذ لسيد قطب وتتلمذ على كتب سيد قطب في السجن. تيجي بعد كل فكر العيال بتوع داعش بيقولوا سيد قطب. الظواهر بيقول لك سيد قطب. بن لادن بيقول لك سيد قطب. سبحان الله. تيجي تقول نحارب سيد قطب وفكر سيد قطب يقول لك لا الا ده ما تقربش جنبه. ايه في ايه يا عم؟ ليه حصانه يعني ولا ايه؟ خايفين عليه احرقوا ولعوا في كتبه. مع ان اللي قال قبل كده قبل ما كان يتشعوذ ويبقى داعشي يوسف القرضاوي قايل الكلام ده صراحة. قايل الكلام ده في كتبه وقلب واتكلم في الموقع اللي هو عامله وفتح النار على سيد قطب. وقال سيد قطب اساس التكفير في هذا العصر. واتفتحت النار عليه من القطبيين يوسف القرضاوي. وقال كتب سيد قطب حتى لما جه بيقولوا ده كان اديب وكان قال لهم ده الاديب اكتر واحد واقدر واحد على انه يضبط المعاني. فما تجيش تقول لي اصله اديب ولغه شاعره. شاعر ايه وحكم بيحلم؟ ده بيتكلم في تاسيس امور خطيره دمرت مجتمعات. وبيتكلم في عقائد. والرجل الاديب البليغ هو اعظ يعني ابلغ الناس ضبط الجمل وضبط التراكيب. وهو بالفعل كان بليغا. فكون ان كلامه يقول لك اصل احتمل يبقى كان مقصود الاحتمال مع انه عندنا لا يحتمل. كلامه كفر واضح. ما علينا. عمله الله بما يستحق. هو حسن البنا ما رأينا منهم غير الشر والدمار في كل مكان. كل مكان ينزلوا فيه يدمروا الأمة. والأمة الآن بتضرب بسبب هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم البنا وسيد قطب. المهم يقول هنا فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده. فمن جهلهم أنهم ينصبون النصبة ويعبدونها من دون الله ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعير بها ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. من اللي جايلك بتعمله؟ في حد في أهل الإسلام بيعمل هذا الكلام؟ ممكن الدواعش بيعمله كده بيقتل أبوه وأمه مش كده ولا إيه؟ نعم. قوله الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قوله المراد لا يتركونهن. قال المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع. يعني مش الأمة كلها. انظر إلى الفقه يا أخوانا. يعني مش الأمة كلها لم تترك هذه الأمور بحيث الأمة كلها تجدها تجتمع فيها هذه الأمور. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستقاء بالله. قال لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع. فتجد واحد بيفتخر بالاحساب لكنه ما بيطعنش بالانساب ولا بيدعو الدعوة الجاهلية ولا بينوح على الميت ولا بيستسقي بالنجوم. وتجد واحد تاني بيستسقي بالنجوم وما بيطعنش بالانساب ولا بيفخر بالاحساب وفي امرأة تنوح على الموتى ولا لا علاقة بالثلاثة الاخرى، يبقى هنا لا يتركون كل واحد منها باعتبار يعني الامور تبقى متفرقة في الامة متفرقة. وفي ناس كتير في الامة ما بتعملش الكلام ده، واضحة المسألة؟ يبقى في ناس لكن ممكن تكون بتعمل بعض اعمال الجاهلية الاخرى، زي ايه؟ زي مثلا الزنا، شرب الخمر، التجارة بالربا، فكل دي يبقى امور الجاهليه بتبقى متفرقه. وفي ناس ربنا نجاها من اهل الاسلام، لا تزال طائفه من امتي على الحق ايه ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وهؤلاء بالطبع لا يفعلون امور الجاهليه، وان فعل بعضها بعضهم كما قال ابو ذر لاخيه المسلم او عيره بلون امه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، على قيمه القيمه العظيمه لابي ذر الغفاري. يبقى اذا كان ابو ذر الغفاري يبقى من هو مثلنا الا يقع في مثل هذه الامور؟ هنقع، ولكن الانسان المسلم الموحد المؤمن المتقي اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فيتوبوا الى رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال لا يتركونهن، المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، بان يكون كل واحد منها عند جماعة والثاني عند آخرين والثالث عند آخرين والرابع عند آخرين. وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا، إنما الأمة كمجموعة لابد أن يوجد فيها شيء من ذلك. ليه؟ قال لأن هذا خبر من الصادق المصدوق. إيه هو الخبر؟ عن عدم الترك، إن الأمة لا تتركها. قال لا يتركونهن، وده النبي اللي قاله وصح عنه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم نشاهد هذه الامور نوقن بان الامر ده موجود في الامه. مش هو دوت دليل التصديق للنبي عليه الصلاه والسلام؟ فقال لان هذا خبر من الصادق المصدوق، حتى ولو لم نرى نؤمن ونصدق. قال والمراد بهذا الخبر التنفير. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القصد فيه من قوله لا يتركونهن مش معناه انكم تتمسكوا بها. الرسول لما يخبر عن شيء سيكون في الامه معنى ذلك ان الشيء الذي سيكون في الامه حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا مش شرط. الرسول لو قال في حاجه ستحدث في الامه خبر، هذا الخبر اعرف اذا كان حلو ولا وحش، حلال ولا حرام، عن طريق ايه؟ ادله الشرع الاخرى. مش كده ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم مثلا ويتكلم عن الامان في الامه، هيكون هناك امان في الامه حتى تثير الضعينه من الحيرة إلى عدم، لا تخشى إلا الله. الله أمر جميل، ده دل على إن يبقى فيه أمان في الأمة. طب كويس أوي. واحد يقول لك أهو دليل على إن المرأة المسافرة يجوز أن تسافر المسافة دي اللي أكتر من 1000 كيلو بدون محرم. نقول له لا، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا يكون الاستدلال. الحديث كده بيتكلم عن خبر عن الأمان، لكن حكم الشرع في سفر المرأة بدون محرم له أدلة أخرى ونصوص أخرى. فالشيخ يقصد هنا لأنه يقول لك إيه؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، تقول لك طب ما دام الأمة مش هتتركها يبقى النبي أجازها. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيخبر بإيه؟ ها؟ بالوقوع ولا بالجواز؟ يبقى ده خبر. فقال الشيخ رحمة الله عليه والمراد بهذا الخبر التنفير، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ بها، كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل هو بيقول لنا أنكم هتقلدوهم وتتبعوهم؟ يبقى معناه أنه بيقر ولا بيحذرنا؟ بيحذرنا، أي تحذروا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله، اي بلا محرم. وهذا خبر عن امر واقع وليس اقرارا له شرعا، ولا اقرار ليس اقرارا. يجي بعض الناس يستدل بهذا نقول لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي، امه الاجابه ولا امه الدعوه؟ امه الاجابه، لان امه الدعوه كفار. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث كل الناس اصبحوا من امتي، غايه الامر ان هناك من استجاب له بالأمة الإجابة، ومن لم يستجب له واجب عليه أن يدعوه، واجب على الآخر أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم.